تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل واجعله قائدنا وسائقنا إلى جنات النعيم في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود يا رحيم يا ودود. اللهم يا سميع الدعاء يا سميع الدعاء يا قريب الضراعة إليك. اللهم إنا رفعنا كف الضراعة إليك. اللهم إن القلوب إليك متوجهة والنفوس لك خاشعة. اللهم إنا معترفين بذنوبنا يا الله ها هم يرفعون كف الضراعة إليك وجهوا وجوههم إليك وفوضوا أمورهم إليك قد خالط قلوبهم محبتك ولهجت ألسنهم بذكرك ما سجدوا إلا لك. اللهم ما سجدنا إلا لك ولا خشعنا إلا لك إنا منكسرين معترفين بذنوبنا إنا مقرين بتقصيرنا. اللهم ها نحن باغين الخير اللهم إنا باغين الخير فأقبلنا وفي بيت من بيوتك اجتمعنا. اللهم إنه قد آلمنا تقصيرنا في جنبك اللهم إنه آلمنا تقصيرنا في جنبك. اللهم ها نحن واقفون ببابك اللهم ها نحن واقفون ببابك نرجو رحمتك ونرجو مغفرتك ونرجو لطفك ونرجو تجاوزك ونرجو رحمتك. اللهم إنا نعلم إنك أنت الرحيم الرحمن يا رحمن يا ودود يا لطيف يا وهاب. اللهم هب لنا مغفرة من عندك اللهم آتق رقابنا من النار اللهم آتق رقابنا من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار وحرها اللهم إنا نعوذ بك من النار وظلمتها اللهم إنا نعوذ بك أن تسخط علينا فتدخلنا النار، اللهم لا تدخلنا النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم يا وهاب يا منان من علينا بالفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة في سدر مخضود وطلح منضود يا كريم يا ودود، اللهم يا سميع الدعوات ويا قاضي الحاجات، يا الله يا مقلب القلوب والأبصار، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى محبتك وطاعتك، اللهم يا ذا الجلال والإكرام إنا نسألك أن تملأ قلوبنا إيمانا، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وكل عمل يقربنا إلى حبك يا حبيب المؤمنين، اللهم يا ذا الجلال والإكرام إنا نسألك أن تمن علينا ببر الوالدين، اللهم من علينا ببر الوالدين، اللهم أرض والدينا عنا، اللهم أرضهم عنا، اللهم أرضهم عنا، اللهم اقض حوائجهم واشف أمراضهم، اللهم أسعدهم في الدنيا والآخرة، اللهم اختم لنا ولهم بلا إله إلا الله، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم من كان من والدينا تحت الثرى اللهم فنور له قبره ووسع له فيه وافتح له بابا إلى الجنة، اللهم ارحمنا إذا صرنا مع أصحاب القبور، اللهم ارحمنا إذا صرنا مع أصحاب القبور، اللهم وارس وحشتنا، اللهم افسح لنا في قبورنا، اللهم ارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، اللهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا سميع الدعاء يا جبار يا منتقم يا متين يا جبار يا قهار، اللهم اقسم ظهور من أرادوا فتنة لإخواننا في مصر، اللهم اقسم ظهورهم، اللهم اقسم ظهورهم، اللهم خيب آمالهم، اللهم خيب آمالهم، اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم آية يا رب العالمين، اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اللهم اهزم بشار وجنده، اللهم اهزم بشار وجنده، اللهم اهزم بشار وجنده ومن حالفه ومن ناصره ومن دعمه ومن أيده ومن قواه، اللهم يا ربنا إنا نسألك أن تدمر قوتهم، اللهم دمر قوتهم، اللهم دمر قوتهم واكسر شوكتهم، اللهم اكسر شوكتهم، اللهم اضعف قياداتهم، اللهم اجعلهم وأموالهم غنيمة للإسلام والمسلمين يا رب العالمين، اللهم يا حبيب المؤمنين، يا ناصر المظلومين، إن لنا إخوانا قد طال أنينهم، إن لنا إخوانا قد عظمت بلواهم، إن لنا إخوانا قد قتل آباءهم، إن لنا إخوانا قد رملت زوجاتهم، إن لنا إخوانا قد يتمت أطفالهم، إن لنا إخوانا قد هدمت مساجدهم. اللهم يا ناصر المؤمنين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشام، اللهم انصرهم في بورما، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، إنهم مظلومون فانصرهم، إنهم جياع فاطئنهم. اللهم وحد كلمتهم وارفع رايتهم، اللهم اشف مريضهم وداوي جريحهم وتقبل شهيدهم، اللهم فك أسيرهم يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، إنا نزيد في حمدك وشكرك على أن بلغتنا رمضان. اللهم إنا نحمدك أن أقمتنا بين يديك، اللهم إنا نحمدك أن مننت علينا بتلاوة كتابك، اللهم يا من تفضلت علينا تفضل علينا وزدنا وقبلنا إليك. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد. اللهم